قال الإمام أحمد لرجل يريد زيارته لا تزورني أتصنع لك وتتصنع لي، هل المراد بالتصنع هنا هو الرياء بالعلم؟ لا، المراد به طرح الكلفة، المراد به طراح الكلفة، أخوك ومحبك يأتيك فالذي يتيسر لك تقدمه له، أما أن تصنع له وتجعل له الخوان الطويل العريض فهذا لا، هذا لا. أما للضيف فهذا باب آخر، فإن إكرام الضيف من الإيمان، لكن الزيارة هنا تنبئ بأنه ليس ضيفا، فالضيف الحث على إكرامه وردت فيه النصوص الشرعية. فقول أحمد لا تزورني أو لا تزورني أتصنع لك وتصنع لي، المراد به الكلفة، أنت تعرفني وأنا أعرفك فلسنا بحاجة إلى هذا. نعم.